عليك في هذه الأوقات فلا يهمني، ولكن في هذا القلب نظر، في هذا القلب نظر، لأنه ليس الغرض من ذلك تقولهم عن النساء حتى نقول إذا عرف عن النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخل على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. لأن هذه الأخبار الثلاث العورات عورات، أي إنسان يرضى عليك ولو كان من ملائكة أمر النساء لا شك أنك تتمئز منه وتنفر من هذا من هذا التكوين. فالصحيح أن هذا القلب الذي ذكره المؤلف ليس بالمراه، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فتأتي إن شاء الله ستجيب، يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك بثيابه مع أهله ومع الشهاد. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون فليس عليهم بناء ان يضعن كتابه وان يستعبدن خير له، والله سميع عليم. ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه الله ورسوله وإقام الصلاة بطاعة الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين أن ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. نبدأ الآن بفوائد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض أن يستخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حق وتقرير على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستحق عن الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على قسم التعليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أراد في هذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تقليل هؤلاء الموجودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم، فيقول في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل

الحديد وجه جماعة حفر القسط في هذا فأولئك هم الفاسقون. يعني هناك الفاسقون غيرهم لكن لهذا الفسقهم حفر القسط فيه فأولئك هم الفاسقون. أما لو كان يقيم الصلاة وآتي الزكاة فقد تكلمنا على فوائده. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تفسير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به لأن النداء يقتضي التنبه والاستيقاظ وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. من قبل صلاة الفجر وحين ترون ثيابكم طهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف يعني هذا المبتدأ مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات لكم مر علينا في مثل أن قوله ثلاث مرات يعني ثلاثة أوقات يستلمكم في ثلاثة أوقات. قال ثلاث عورات لكم تقديم الكلام هي أي هذه الثلاث ثلاث عورات لكم. مش معنى يقول مهندس إنها على حذف مضاف أي هي أوقات ثلاث عورات هي أوقات ثلاث عورات لكم لأن هذه الأوقات مين هي العورات؟ اللهم إلا على سبيل التجول بأن نقول المراد بالعورة زمنها ولهذا المؤلف قدر قبلها مضافا هي أوقات ثلاث عورات لأن الوقت نفسه ليس بعورة وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات وإنما تكون أوقات عورات تكون أوقات عورات وليست عورات ولهذا قال هي أوقات ثلاث عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا كل ما يستقبح ويستحي منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورات سؤال رأس كيف كانت أوقات عورات؟ إنه أوقات عورات كيف ذلك؟ نعم إيش كونها أوقات عورات؟ أولا من قبل صلاة الفجر كيف هذا يصير عورة؟ لأنه

فزعم بعضهم أنها ميتوحة، وذلك لأن الناس ترقوا في العمل بها من قديم. وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كان في بيوت فيما سبق غير محجبة والحضور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة، الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبس التنون، يخلعه ويتحفظ اللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساخ. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والسطور كثيرة فإن الحكم قد ذا، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم فاسد. وما لا تغني الأبواب، إذا بغى الإنسان يرفع عليه غرفة النوم يفتح باب الغسول فهذا أشد، فالحكم باقي في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد جاء، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وفى الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء هي الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاث. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، كان يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. هذا من الأمر الواضح. قال هذه الآية تخصيص بهذه الثلاث تبين الله الحكمة من ذلك. وش هي؟ الحكمة في الاستئذان من اغتيال الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيئ له أو بعده أو من أجل حرب كما في قول من الظهيرة. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباقي حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم، فظنوا انها نسخت. وقال اخرون بل هي محكمه وباقيه. وقال اخرون انها ليست محكمه ولكن ترك الناس العمل بها من اجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه. كيف ما يتغير الحال؟ لأنه يعني في الزمن السابق كان البيوت غير محجبة وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهم الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يخرج الإنسان عن راحته. نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت. لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقي ولا لا؟ باقي، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمريض إلا بعد استئذان، لئلا يبطل والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم. هذا لا بأس به، يعني لا بأس من أن تبدأ عورته عند خلع الثوب أو عند إرادة النوم والتلحف في الرحاب، ما في بأس. لأن ما لحاجة بسم الله، ما لحاجة، حتى لو كانت حر وضع يخلع الإنسان ثيابه فلا بد أن يتحرك، يعني هذا خير لك. لا صحيح، ما هو هذا العلم صحيح، انه ان العله انه مكان الخبيث وماء الشياطين، فلا ينبغي ان يتبع فيه الا بقدر الحادث، الا بقدر الحادث. ثم هناك اسباب ايضا ثانيه الخبيثه والضرر، لان هذا من اكبر ما يحدث البواسير، وتقع على الحاجة بدون حاجة يحفظ البواسير كما هو معروف عند الأطباء وعند الفقهاء أيضا. فهنا الآن فهمنا حكم هذه المسألة. قال الله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان بناء في الأحوال بالدخول بغير استئذان بعد خلف، أي بعد غير استئذان ما نعرف بالدخول بغير استئذان بعدهن، أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل: ليس عليكم ولا عليهم بناء بعدهن، يعني بالدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح ليس الجناح عن الذين آمنوا، لأنهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم، ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. قولا مرة ثانية يا أبي الصلاة: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمناري. ليس عليكم ولا عليهم، مفهوم لا تسرينه أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم، كلا نعيده بل محمد حامد من فوق الله ما هو نفي جناح من فوقه، نفي جناح على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، وهذا واضح ما هو إشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة، أي جناح على من؟ على من الجناح؟ على الأولياء والصغار والمماليك إذا دخلوا بغير استئذان في هذه الأوقات، في هذه الأوقات الثلاثة. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر، بسبب أنهم ما دخلوا بغير السودان إلا بأن هؤلاء لم قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تربية. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلين. بالنسبة للصغار هذا هو المسلم، هذا هو المسلم، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم، فكيف يخف أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليهم؟ إيه لا خارج من أقنع المسلم، لكن الآية كل مفهومة بالنسبة للمفهوم، خلى الناس قد نقول الأقنع المسلم، لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذا الأوقات ثلاث بدون سبب. قال من هذا هو الإشكال، كون لا إثم عليهم إذا دخلوا في هذا الأوقات الثلاث سهل السلام، هذا واضح لدور الأصل ما فيه هذا نفسه. لكن الآن الإشكال جناح، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استئذان، وهذا وجه الإشكال. وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده، ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول، لا الكلام اللي جد أول دلالة المنطوق لا، نعم لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم طبقت ستم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من 100 صورة أو من 1000، فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من 3؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت أيضا، لولا الأدلة على خروجها ما خرجت. نقول الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف، وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب نعم لكن الأصل فيها تغيرها العموم ما لم يرد شلون؟ نعم لكنه ما يشترط، يعني نقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق لكرة واحدة، فيكون مفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة خالي. يعني خالي مضطرد يعني نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق لكرة واحدة. يقول طوافون عليكم بالخدمة بعضكم طائف على بعض، طوافون خبر المنكر المحفوظ، والتقدير هم طوافون، هم طوافون، والجملة هذه تعليل، تعليل لقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليه، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه

وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب. ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول انه حكيم ونعجب بحكمته ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير. ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه. لا تظن إذا جلك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مهما أنك تأتب ما شاء الله أنها آيات وتقول بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل بسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعه، على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية ومن آيات الليل والنهار، ما يستمر هو الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يستمر، إنما يقال لك إنه من آيات الله يشكل ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مرجعها إن كانت فرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام قادرة عن علم وعن حكمة. وإذا قدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما الكفى. الجهل المنافي لإيش؟ مجنون منافي للعلم. أو الكفى المنافي للحكمة. فقد يقول المتبع جاهلا فلا يسع أحكاما منافرة، يعني جاهل. وقد يكون خفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون خفيها. فالله جل وعلا مكتفز بالعلم والحكمة اللتين بهما إذ تكون الأحكام مناسبة للمصالح. وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. والله أعلم. نعم. نعم. يكون على الإسلام دائما. نعم. يكون دائما. لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيمن ليس من أهل البيت. فيمن ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا يستجد ذلك. هذا الظاهر. وفاتي صلى الله عليه وسلم معلق معلق عاجة سلام عليكم. نعم. ايه اللام الامر الوجود. ما في الأوطار.